واذكر اسم حديث يا حبيبي. ما شاء ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى قارئنا القارئ الشيخ محمد سعيد علي جمعة بارك الله فيه المقيم ببنايوس مركز الزقازيق. أشكر إليه باسم فضيلة الشيخ سيد راشد الشيخ إبراهيم الشيخ عزت الشيخ محمد وورده باسم الأستاذ أسامة وأيضا باسم والدنا الكريم الأستاذ إمام الحاج أحمد أبو عبد الله بتوفيق الشيخ محمد أبو عبد الله توفيق. شاكرين لكل من شرفنا بأداء واجب الليلة. شاكرين أيضا لأبناء الحاج عبد الحميد بن داري. وشاكرين أيضا للأستاذ ناصر صلاح صاحب موقع القرآن. شكر الله لكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.